بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في الفتوى الحموية وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رووه بإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يوري بالنقول أن أهل العلم في تقرير مذهب السلف في باب الصفات، وقوله هنا وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة. هذا الكتاب كما تعلمون نسب إلى أبي حنيفة، وفي نسبته له خلاف، ولكن الشيخ الإسلام ينقل عنه كثيرا، وفي بعض المواطن يقول الكتاب كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة، وفي بعضها يصرح برواية الأصحاب له. وعلى كل حال، فالكتاب اشتهر بين أهل العلم أنه من كتب أبي حنيفة، والكتاب إذا اشتهر بين أهل العلم ونقل عنه العلماء ونسبوه إلى من هو منسوب إليه، فإنه لا ينبغي التشديد في مثل هذا المقام، لأن بعض المتأخرين أصبح لديهم تكلم في تتبع الكتب وهل ثبتت يعني بأسانيدها عن المتكلمين بها أم لا، فهذا قد يكون فيه نوع من التكلف، لأن الكثير من النقول عن السلف والآثار لو أردنا أن نطبق عليها قواعد المحدثين في التصحيح والتضعيف لم يثبت منها إلا القليل. وقد ذكر المتوسطون من أهل النظر والاجتهاد في هذا أنه لا ينبغي أن تنزل أحكام وقواعد الجرح والتعديل، كذلك ضوابط الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها من الروايات، لأنه لم تحصل العناية بنقل كلام الناس كما حصلت العناية بنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يكفي في مثل هذه الأمور الاستفاضة بين الناس والنقل. ولهذا درج العلماء والباحثون منذ عهد قديم إذا ما حققوا الكتب فيذكرون تحت نسبة الكتاب إلى مؤلفه أنه نسبه إليه فلان وفلان وفلان، وهذا مما يدل على أن النسبة يكتفى فيها بمثل هذا ولا يشدد في هذا الأمر. ذكر أن هذا الكتاب رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي أنه سأل أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب، لا تكفرن أحدا بذنب. سأله عن مسائل الفقه الأكبر فوجه لهذا الأمر: لا تكفرن أحدا بذنب، وهذا ظاهر وهي عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب. واستدرك بعض العلماء قال: لا نكفر بكل ذنب، لأن الذنب إذا أطلق قد يدخل فيه الشرك والكفر، وقد يطلق ويراد به الذنوب دون الكفر على إطلاقين لأهل العلم، ولكن إذا أطلق عند أهل السنة فيراد بالذنب هو ما دون الكفر، هو ما دون الكفر، وإلا في الكفر يطلق أيضا عليه أنه ذنب، ولكن إذا أطلق في كلام العلماء خصوصا في اصطلاح المتأخرين إنما يراد بالذنب ما دون الكفر. قال: ولا تنفي أحدا به من الإيمان، أي لا تنفي بالذنب أحدا من الإيمان، أي لا تنفي الإيمان عن أحد بالذنب. وهذه الكلمة فيها إجمال وينبغي التفصيل فيها. فإذا كان المقصود نفي الإيمان الكمال الواجب فإنه ينفى الكمال الواجب بالذنب، كما دلت على هذا النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإن الإيمان ينفى عن صاحب الذنب، ولكنه الإيمان المنفي هو الكمال الواجب، وأما الأصل فإنه لا ينفى. ولهذا هذه الكلمة إذا أريد بالإيمان الإيمان الكامل الواجب فإن هذه الكلمة محل نظر، وإذا أريد به أصل الإيمان فهذا صحيح. وإذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله نسب إليه إخراج العمل عن مسمى الإيمان وفي هذا الكتاب شيء من هذا، فهنا ينبغي التنبه لهذه المسألة، وأن القول الحق الذي ينبغي أن يقرر هنا أن الإيمان ينفع على ترك الواجب، لكن النفي هو للكمال الواجب لا للأصل. لكن مرجئة الفقهاء يرون أن العمل أنه ليس من الإيمان، وأن الذنب لا يؤثر في الإيمان، وإنما يكون متوعد بالعقوبة وإيمانه كامل، لأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وهذا غير صحيح وهو مخالف لعقيدة أهل السنة. فهنا ينبغي أن ينبه على أن المقصود بالإيمان هنا حتى يوافق قول أهل السنة أنه الكمال الواجب، أن الإيمان الذي لا ينفى هنا الأصل هو الأصل، وأما الكمال الواجب فإنه ينفى على ترك الذنوب، على فعل الذنوب وترك الواجبات. قال وتأمرن بالمعروف وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي أن هذا مما دلت عليه النصوص، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول العظيمة التي دلت عليها الأدلة، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم هذه تقرير يعني القدر، وأن ما قدر على الإنسان ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما قدر الله أن يصيبه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه أي ما قدر الله أن لا يصيبه لم يكن ليصيبه. ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة أهل السنة أنهم لا يتبرؤون من أحد من الصحابة، خلافا لمبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبرؤون من بعض الصحابة ويقولون لا ولا إلا ببراء. قال ولا توالي أحدا دون أحد، لا يوالي أو لا يوالي أحد من الصحابة دون أحد، الموالاة التي تقتضي البراءة من غيره، بل نتولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لأنهم كلهم على الإيمان وعلى الخير، وإن كنا نعتقد المفاضلة بينهم والتفاضل فيما بينهم. قال وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل، يعني ما جرى في الفتنة وما وجد من الخلاف وما وجد من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وما تبع ذلك من القتال، فهذا يرد إلى الله عز وجل، لأن الإنسان لا يعلم ما يحكم به الله عز وجل فيه وهو عليم بهم، لكن دلت النصوص على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على خير وفضل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الثناء على الحسن قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فدل على الثناء على الطائفتين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه تختلط طائفتان عظيمتان من المسلمين دعواهما في الإسلام واحدة، فدل على أنهم على خير وأنهم كلهم على خير. وقال في عمار رضي الله عنه قال في الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني أقرب الطائفتين إلى الحق، فدل على أن كلا الطائفتين على الحق وإن كانت الأخرى دون الطائفة الأخرى في الحق، فهذا مما يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على خير، ولا نتكلم فيهم بشيء ولا أيضا نشك في ما دلت عليه النصوص من عدالتهم، فإن عدالتهم محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. نعم، قوله هنا الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، يريد بهذا أن الفقه المتعلق بأصول الدين وبأصول العبادة وبأصول المسائل التي دلت عليها النصوص خير من الفقه في فروع المسائل وفي بعض المسائل التي لا تتعلق بهذا. قال: ولئن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. يتعلم المؤمن كيف يعبد الله خير له من أن يجمع العلم، يشير إلى الرواية وإلى كثرة العلم وإلى جمع الرواية من غير فقه، وإلا فالرواية مع الفقه لا شك أن هذا خير. ولهذا العبرة بالفقه، وكيف يعلم المسلم دينه، يعرف ربه ويعرف ما الذي شرع الله عز وجل. والعلم هو علم بالله وعلم بالشرع، علم بالله وعلم بالشرع. والعلم بالله عز وجل يتعلق بالعلم الأصول، كذلك العلم بالشرع، منه ما هو متعلق بعلم الأصول ومنه ما هو متعلق بعلم الفروع. فضبط الأصول والقواعد العامة للدين والأصول التي إليها مرجع المسائل هو المقدم في هذا الباب، ثم يتدرج طالب العلم في معرفة المسائل حتى يعلم دينه، فيعرف الأصول ويضبطها ثم يتدرج في معرفة المسائل التي تندرج تحتها. ثم إنه قد يصل إلى مرحلة يقف على بعض المسائل هي من فضول العلم والتوسع في بعض الأبواب، وقد يجد طالب العلم بعض المسائل التي لا حاجة له فيها، وإنما هو من التوسع في بعض المسائل التي قد لا يحتاج إليها في الدين. قال رحمه الله: قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم سأل أبو مطيع الإمام أبا حنيفة فقال: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. تعلم الرجل الإيمان، لأن مدار الدين على الإيمان، والفلاح هو بتحقيق الإيمان. والشرائع وهي العبادات التي تندرج تحت الإيمان، والسنن وهي النوافل التي هي مكملة للواجبات. الشرائع أريد لعله يريد بها هنا الواجبات، السنن أي ما يتعلق بالنوافل، والحدود حدود الحلال والحرام، يعرف الأمور المشتبهة. ولهذا هذه مرتبة الراسخين الذين يعلمون المشتبه ولا يشتبه عليهم، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن عرف حدود الحلال والحرام كان من الراسخين في العلم. واختلاف الأئمة، اختلاف العلماء في المسائل ومعرفة كلامهم، لأن طالب العلم إذا وقف على كلامهم اتسع أفقه وفهمه وانتفع بكلامه. والذي لا يقف إلا على قول واحد فإنه يبقى قاصر الفهم. ولهذا ليس الرجل الذي اطلع على اختلاف العلماء واطلع على كلامهم كالرجل الذي يحصر نفسه في مذهب من المذاهب. ولهذا كان الفضل والفقه كثير من العلماء الذين توسعوا في هذا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان مطلعا على أقوال العلماء وعلى كلامهم كان له السبق في تحقيق كثير من المسائل بعد توفيق الله عز وجل له واطلاع على كلام العلماء واختلافه. وهذا مهم لطالب العلم، يعني أن يقف على كلام العلماء، وعند ذلك يستطيع أن يرجح، وينحصر الكلام والأوجه المحتملة في المسألة من خلال كلام العلماء ثم يرجح بين أقواله. وأما إذا كان بمعزل عن أقوال العلماء ولا يعرف إلا قولا واحدا، فإنه قد يظن أنه ليس في هذه المسألة إلا هذا القول، ولهذا تحصل الجرأة والتخطئة بل والنقد إذا ما خالف بعض الناس ما يعرفه فلان ويظن أنه ليس في المسألة إلا قول، وقد يبدع وقد يكفر أحيانا بسبب جهل، بينما تجد أن العلماء اختلفوا في مسألة، وللناس في هذا توسعة إذا ما اختلف السلف في مسألة. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يثني على اختلاف الصحابة لما للناس في هذا من توسعة بعد اختلاف السلف، فإنه ما من متكلم في هذا الباب إلا ويجد له يعني سلفا من الأئمة يقتدي به. قال: وذكر مسائل الإيمان ثم مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن، ليس هذا موضعه، اختصار الكلام أي أنه ذكر هذه المسائل وفرع فيها بعد أن ذكر القاعدة والأصل لهذه المسائل. قال رحمه الله: ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. هذه نقول لعل شيخ الإسلام يريد بها أن يقرر أن هذا الكتاب على عقيدة أهل السنة وأنه موافق، فإن شيخ الإسلام نقله لهذه المسائل ليس مما يتعلق بهذا الباب، ولكنه يشير إلى هذه النقول إلى موافقة يعني ما جاء في هذا الكتاب لعقيدة أهل السنة، وهذا مما يعني يقرر أو يقرب نسبة هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة. قال: ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس؟ إذا ما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أصبح معه أناس على هذا الأمر، وما من داعية إلى الخير إلا وسيستجيب له بعض الناس. ثم بعد ذلك قال: فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ إذا اجتمع الناس حوله وأطاعوه بما هو فيه فيخرج على الجماعة، تكون له سيادة ويكون له أتباع، هل يخرج على الجماعة؟ هل ترى ذلك؟ قال: لا، ليس له ذلك ولا يجوز له هذا الأمر. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة، لما لا يفعل ذلك؟ والله عز وجل أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون، يعني الأمر كذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. هذا مما يقرره الأئمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه لا يجوز للمنكر أن ينكر المنكر بما هو أشد، وإنما ينكر المنكر بالحق أو بما هو دونه من المنكرات، فيدفع الضرر العظيم بمفسدة قليلة، ولا تدفع المفسدة القليلة بمفسدة عظيمة كما قرر هذا العلماء. وهذا من فقه السلف أنه حتى مع وجود المنكر والمخالفة فإن المسلم يناصح ويوجه، فإذا انتفع الناس وإلا فلا يجوز له أن يحدث منكرا أشد من هذا المنكر الذي يريد أن ينكره. قال رحمه الله: وذكر الكلام في قتل الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. نعم. قال: ثم ذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة مقررا لعقيدة أهل السنة في هذا، إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر. من قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. هذا هو المقصود من هذا النقل، أن الإمام أبا حنيفة يقرر هذه المسألة هي مسألة العلو وإثبات صفة العلو لله عز وجل. ومن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فإنه كافر، لأن هذا رد لقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. والاستواء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هو علو خاص، والعلو علو مطلق، فالاستواء علو خاص، استواء على العرش وعلو على العرش، فيستدل بالاستواء على العلو، استدل بالاستواء على العلو لأنه علو خاص. قال وعرشه فوق سبع سماوات، لأن العرش فوق السماوات والله عز وجل فوق العرش، ودل على علوه على خلقه، لأن العرش هو أقصى المخلوقات وأعلى المخلوقات. قال رحمه الله قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض قال هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. أيضا هذا تقرير مسألة العلو، لو قال هذا المجادل قال أنه استوى على العرش لكن لا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض قال هو كافر لقوله هذا، لأنه أنكر أن يكون في السماء، أنكر أن يكون الله عز وجل في السماء، والله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله أشارت إلى السماء، فمن أنكر أن الله في السماء فهذا كفر، ولأنه تعالى في أعلى عليين، هذا يعرف بالعقل أن الخالق في العلو وأن السفل جهة نقص. ولهذا استدل الإمام أحمد وغيره لأن لا نجد في كتاب الله ولا في السنة ولا في كلام العرب وصف السفل إلا على سبيل التنقص، والعلو إلا على سبيل الرفعة، والله عز وجل له من كل معنى ما يليق به، فهو متنزه عن السفل ومتصف بالعلو. قال وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، أيضا عندما ندعو الله عز وجل ونتجه إلى العلو، كما ذكر هذا أبو جعفر الهمداني في مناظرته لإمام الحرمين، قال أنه ما دعا أحد الله فإنه لا يتجه يمنة ولا يسار وإنما يطلب العلو، هذا يعرف بالفطرة. ولهذا تتجه القلوب، وكذلك يرفع المسلم يديه بالدعاء إلى الله عز وجل يتجه إلى العلو، بل قال بعض العلماء حتى البهائم فإنها تطلب العلو عندما تصاب بألم بشدة، وقالوا أن البهائم ترفع رؤوسها إلى السماء لما فطرت عليه من أن ربها وخالقها في السماء، وكل مستنجد إذا استنجد يرفع يديه ويشير إلى السماء، فهذا مما يعرف بالفطرة ويعرف بالعقل. قال رحمه الله وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض قال قد كفر، قال لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. نعم هذا بمعنى ما تقدم ولكنه بألفاظ مقاربة لللفظ الأول. قال رحمه الله ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون النافي الجاحد الذي يقول ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. نعم، هذا تقرير لما ذكره الإمام أبو حنيفة. ويذكر الشيخ الإسلام أن هذه المسألة واضحة عند الإمام أبي حنيفة، فإنه وقت كفر المتوقف في من يقول يتوقف أن الله في السماء أم في الأرض، قال إنه كافر، فكيف بمن جحد ذلك وقال إنه ليس في السماء؟ فدل على أن الشك في هذه المسألة كفر، فكيف بمن استيقن أو من قرر أن الله ليس في السماء؟ وهذا أولى بالتكفير، وهذا مما يدل على اتفاق السلف والأئمة الأربعة على إثبات العلو لله عز وجل، وأن من أنكر العلو فإنه كافر. وقد أيضا قرر الإمام أبو حنيفة أيضا من قال إن الله إنه لا يدري عن العرش، والعرش مخلوق، قال لا أدري العرش هل هو في السماء أم في الأرض، قال إنه كافر، لأن الله وصف نفسه بأنه مستوى على العرش، والله في أعلى عليين، فلا يسع المخلوق أن يجهل هذه المسألة، لأن الله عز وجل مستوى على العرش، واستواءه على العرش مما دلت عليه النصوص. فإذا قال إن العرش في الأرض فهذا ينافي العلو وما دلت عليه النصوص أن الله في السماء وأنه في أعلى عليين، مما يدل على أن العرش فوق المخلوقات والله فوق العرش. وهذه المسائل كلها تقرر على سبيل التكفير المطلق الذي ذكره شيخ الإسلام والسلف، يطرحون هذه المسائل، يقولون: من قال إن الله ليس في السماء فقد كفر، من أنكر أن يكون القرآن من كلام الله عز وجل فقد كفر، أما من اشتبهت عليه هذه المسائل وكانت له شبهة إنه تزال عن الشبهة، تبين له المسألة وتقرر عليها الأدلة حتى يعرف الحق في هذه المسألة. ولهذا ما كفر السلف الكثير من الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا العلو، وشيخ الإسلام نفسه يخاطب بعض الجهمية ويقول: لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم تجهلون وأعلم. فهذه المسألة مقررة، كل هذه الإطلاقات من باب الكفر المطلق وليس تكفير المعين، وأما المعين فإنه ينظر في إقامة الحجة عليه. قال رحمه الله: وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق، ورواه أيضا ابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن القاضي الذي حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليطلقه، فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتوب. ذكر أيضا شيخ الإسلام أن هذا النقل مشهور يعني عن الإمام أبي حنيفة، وأنه نقله أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام في كتابه الفاروق، مما يدل على إثبات وتناقل العلماء لهذا النقل. وهذا مما يعني ذكر أن العلماء يرون أن توثيق الكتاب يكفي فيه أن ينقل العلماء عن الإمام وينسبونه إليه. قال: وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله، أي روى الهروي وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن، هشام بن عبيد الله صاحب محمد بن الحسن، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، أن هذا هشام وهو قاضي الري حبس رجلا، هذا مما يدل على اشتهار هذه المسألة عند أبي حنيفة وعند أصحابه، حبس رجلا في التجهم، يعني في قوله بعقيدة جهم ابن صفوان، فتاب عن قوله، فجيء به إلى هشام ليطلقه من السجن، فقال: الحمد لله على التوبة. يقول هذا الرجل الذي ينسب إليه التجهم يقول الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام، يعني سأله عن مدى صدقه التوبة ومدى فهمه للمسألة، فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. هنا أثبت الاستواء وقال لا أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يترك. هنا فهم هذا الإمام هشام بن عبيد الله أن هذا الرجل لم يفقه ولم يفهم المسألة، وإنما يردد كلمة لا يقرر ما تضمنته من المعاني. ولهذا كثير من المفوضة، بل المفوضة وبعض أهل البدع يقولون ما قال الله، حتى الجهمية يقولون القرآن كلام الله، لكن ما معنى الكلام؟ يقولون مخلوق، وهو من إضافة المخلوق إلى خالقه. يقولون الرحمن على العرش استوى، لكن ما معنى استوى؟ استولى. فعامة من ينتسب إلى الإسلام يقرر ألفاظ الكتاب والسنة، إلا بعض الزنادقة الذين قد يحرفون اللفظ، يقررون ما دلت عليه النصوص. فهنا الأئمة لم يكتفوا من هؤلاء بترداد هذه الألفاظ، فهنا امتحنه بمسألة وقال له هل يعني تقول تشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ لأن هذه المسألة هي التي تبين المسألة، وذلك أن الفلولية الجهمية يقولون أن الله مخالف الخلق وأنه قد حل به، وعلماءهم ينكرون وجوده ويجعلون وجوده وجود المخلوق. فقال هذا الرجل أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، أنكر هذه المسألة. فلم يكتفي منه بهذا، وهذا مثل أيضا ما حدث من الجهمية عندما قال من قال إن القرآن مخلوق، فقال بعض الناس قالوا نقول القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق. فلم يكتفي الأئمة منهم بهذا وألزموه بهذه الكلمة حتى يقول غير مخلوق، منزل غير مخلوق، لأن هذا لا يقرر المسألة ولا يتبين به فهم المتكلم للمسألة حتى يبين. لأن الجميع يقولون القرآن كلام الله، لكن ما معنى الكلام هنا؟ يقولون مخلوق خلقه الله في غيره. فهذا لا بد في هذه المسألة أيضا أن يبين مباينة الله عز وجل الخلق، وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني غير متصل بهم وغير مخالف لهم. فلما لم يقرر هذه المسألة قال ردوه إلى الحبس إنه لم يتر. وليس المقصود أن يردد الكلمة دون أن يفهم معناها، بل لا بد أن يقرر الحق الذي دلت عليه. قال رحمه الله: وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق، وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رضيء. لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ظليل وهالك مرتاب، يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. نعم. قال وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من خلق، هذا نقل أيضا عن الإمام يحيى بن معاذ الرازي يقول إن الله على العرش بائن من الخلق، هذا مما يدل على تقرير هذه المسألة عن السلف. وقد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بخلقه علما وأحاط بكل شيء علما مع استوائه على العرش، وأحصى كل شيء عددا. قال لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل، أي لا يشك في هذه المسألة إلا من كان على عقيدة الجهمية، إلا أهل السنة لا يشكون فيها. وهالك مرتاب، الهالك الذي هلك بمقالته، والهلاك بالكفر فإنه مهلك، وكذلك البدع هي مهلكة، ولكن هلاكه بالكفر أعظم من البدع. مرتاب يمزج الله بخلقه، ويخلط منه الذات بالأقدار والأنساب. هذا في الرد على الحلولية الذين يزعمون حلول الله عز وجل في الذوات، ويقولون أنه لا يثبت العلو والله في كل مكان. وكم تلقف عوام المسلمين هذه الكلمة وأصبحوا يرددونها ولا يدركون خطورة هذه الكلمة، يقولون إن الله في كل مكان. فهذا يستلزم يعني أن يكون الله عز وجل حل بالقاذورات وحل بما لا يليق، كما قال هذا الإمام أحمد وغيره في الرد على الجهمية بالأقدار والأمثال. يستلزم هذه الكلمة تستلزم هذا، والله عز وجل منزه عن هذا، فهو فوق عرشه وهو يعلم خلقه، هو فوق عرشه استوى على عرشه كما يليق بجلاله، وهو مطلع على خلقه يعلم ما هم فيه ويحصي ما يصدر منهم من الأعمال وما يكون منهم من الأقوال والأفعال، وهو فوق عرشه. لهذا قال بعض السلف هو فوق عرشه وهو بعلمه في كل مكان. هو فوق عرشه أي أنه استوى على العرش وهو بعلمه في كل مكان، فعلمه لم يخلو منه مكان لأنه مطلع على خلقه. قال رحمه الله: وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. نعم، هذا أيضا ما زال في النقول عن حروي. قال وروى أيضا عن ابن المديني لما علي بن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة. الجماعة هم أهل السنة، أهل الجماعة وأهل السنة. قال يؤمنون بالرؤية والكلام، يؤمنون برؤية الله عز وجل يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم في يوم القيامة في أرض المحشر وفي الجنة، والكلام يثبتون الكلام لله عز وجل وأنه من صفة الله وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فوق السماوات فوق العرش، فإن العرش فوق السماوات والله فوق العرش. فسئل عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي أن هذه الجملة مفسرة لما بعدها، أي أنه معهم بعلمه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، لأن الجملة التي قبلها تدل عليه، تدل على أن المعية هنا هي معية علم. والسلف لما قالوا أن المعية هنا معية علم وأنه معه بعلمهم بما دل عليه السياق، لأن المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة، ثم يأتي في السياق ما يدل على نوع المعية. فإذا قلت جعلت اللبن مع الماء فأنت تفهم من المعية هنا أنها معية مازجة ومخالفة، وإذا قلت جاء زيد مع عمر فأنت تفهم أن هذه صحبة وأنه لا يلزم بل يستحيل أن تدل على الممازجة، لأن لا يمكن لذات زيد أن تمازج ذات عمر. كذلك إذا قيل للرجل يعني هل طلقت الزوجة، يقول زوجتي معي، هذا معلوم أن المعية هنا تدل على المعية في عقد الزوجية. وهكذا كل ما جاء في إثبات المعية ما دل عليه السياق فإن المعية تقيد به، فإن المعية تتنوع. كذلك يقول الرجل أنا مع فلان من العلماء في هذا القول، فالمقصود أنه معه في المكان، معه في القول وموافقته له في الرأي، فالمعية تتنوع. فلما جاء في هذا السياق ذكر العلم وأن الله عز وجل مع خلقه وهو معهم أينما كانوا، قال العلماء هذه المعية تدل على العلم والإحاطة، لأنه أثبت الله عز وجل لنفسه الاستواء على العرش وأثبت العلم، فعلمه بخلقه في كل مكان، يعلم كل ما يحصل منهم وهو معهم بعلمه في كل مكان، وهو فوق عرشه على الحقيقة كما قال شيخ الإسلام، هو فوق عرشه على الحقيقة وهو معهم على الحقيقة. لكن معنى حقيقة المعية مطلق المقارنة والمصاحبة، ثم تقيد بما تدل عليه يدل عليه السياق من المعاني. قال رحمه الله: وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. أيضا هذا النقل عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، هو على العرش كما وصف في كتابه كما دلت على هذا النصوص، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان، فهو مطلع عليهم في كل مكان، كل مكان في السماوات والأرض فالله عز وجل يعلم ما فيه، وكذلك سلطانه في كل مكان، لأنه مالك للكون وللمخلوقات كلها في قبضته، كذلك قدرته فإنه قادر على كل مخلوق. وهذا معنى كلام السلف، أن علمه في كل مكان وقدرته وسلطانه، أي أنه أحاط بالأشياء علما وقدرة وقهرا، فكلها داخلة تحت سلطانه وقهره وعلمه. وأما هو فكما أخبر عن نفسه أنه فوق عرشه، والعرش مخلوق معلوم أنه فوق السماوات، فوق الماء الذي فوق السماوات، والله عز وجل فوق العرش. قال رحمه الله: وروى عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه في كل مكان، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. نعم، هذا أيضا نقل عن الإمام أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال: تفسيره كما تقرأ. وهذا قريب من إجابة الإمام مالك وربيعة، قال: الاستواء معلوم ما يحتاج إلى تفسير، تفسيره كما تقرأ. وهذا شاهد أيضا لما ذكره نقله شيخ الإسلام فيما سبق عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن من القرآن ما يعرفه العرب بلغته، الاستواء معروف لغة العرب، تفسيره كما تقرأه، ليس هناك وجه يعني يخفى، وليس هناك معنى بعيد، وليس هناك معنى مصروف عن ظاهره إلى معنى باطن بقرينة كما يقول أهل البدع، بل تفسيره معلوم، تفسيره كما تقرأ، هو على العرش. ونفسر الاستواء بالعلو، ولهذا فسر الاستواء بالعلو والارتفاع والصعود، وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله، علمه في كل مكان وهو مستوى على العرش. قال: من قال غير هذا فعليه لعنة الله، واللعن ثبت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق اللعن على الكفار وعلى أهل البدع وعلى أهل المعاصي، قد سبق أن ذكرنا هذا في موقف أهل السنة في قراءة الفصل الخاص بلعن أهل البدع، وأن اللعن له موجبات ثلاثة: الكفر والبدعة والفسق، وهذا هو اللعن المطلق، وهو أن ينزل اللعن على المقالة. وأما لعن المعين فإنه أيضا ينزل اللعن على المعين لكن بشروط. شيخ الإسلام دائما يفرق بين التكفير واللعن والوعيد، يقول هي من باب واحد، من باب واحد، فينزل الحكم العام على الوصف، وأما المعين فإنه قد يتخلى عنها الحكم واللعن لسبب يرفع عنها العقوبة أو لشبهة أو لجهل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اللعن عن الرجل الذي يشرب الخمر لما لعنه رجل قال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فدعا دل على أن هذه المعصية التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليها لما وقعت من رجل وتكررت منه وجلد فيها مرارا ولعنه رجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، فدل على أن المعين هنا تخلف في حقه الحكم لسبب آخر، وهو أنه له من الأعمال الصالحة ما رفع عنه العقوبة، فهذا من اللعن المطلق. ولهذا لا يلزم لعن كل من التبست عليه هذه المسألة لأنه قد يكون جاهلا، ولكن قد يقال لعن الله من أنكر هذه المسألة، وأما المعين من هؤلاء فإنه ينظر في حاله. قال رحمه الله: وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفرايني في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهل فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. ثم ذكر هذا النقل عن الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهم الله، قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب. هذا مما يدل على إجماع السلف وإجماع الفقهاء وإجماع الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء على هذه المسألة. قال: من غير تفسير، التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب، أجمعوا على الأخذ بها والعمل بها وإثباتها من غير تعطيل لمعانيها، من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. من غير تفسير، المقصود بالتفسير هنا التفسير المذموم والتأويل الذي يخرجها عن معانيها، وليس المقصود أنها لا تفسر بما عرفت من لغة العرب، لأن معانيها معروفة. شيخ الإسلام ذكر يعني في أكثر من موطن أن التفسير لها هو بما دلت عليه، وذكر أن إمرارها كما جاءت يعني أن تقرر الألفاظ وأن تفسر بمعانيها التي دلت عليها لغة العرب من غير تفسير. وهنا ينبغي التنبه أنه إذا ما جاء هذا الإطراق عن بعض أهل السنة ينبغي أن يحمل على وجهه الصحيح، فلا يأتي من يقول إن هذا من كلام المفوضة، وقد نسب بعض العلماء إلى التفويض لسبب هذه الإطراقات، وهذا مشهور عند السلف عند الإمام أحمد وعند غيره أنها لا تفسر نصوص الصفات، يقصدون بهذا الرد على الجهمية الذين يؤولونها أو يفسرون تفسيرات يتكلفون في تفسيرها لا تفسر لأنها معروفة من كلام العرب. أما إذا جاء من يجهل لغة العرب مثل ما هو حاصل الآن، الجهل الناس بلغة العرب تفسر له، ولهذا احتاج الناس إلى تفسير القرآن، ونحن في حاجة إلى تفسير القرآن لأن نجهل لغة العرب، وإلا لو قيل بهذا فالقرآن لا يحتاج إلى تفسير لأنه بلغة العرب، لكن كثير من الناس خصوصا في هذه العصور يجهل اللغة، فمن جهل لغة العرب فسر له، أما من عرف اللغة فإنه لا يحتاج إلى تفسير ولا وصف، يعني لا وصف زائد عما دلت عليه النصوص، لا يزاد فيها ولا تشبيه، يعني لا يزاد في هذه الصفات ولا يوصف الله عز وجل بوصف ويزاد فيما ثبت، ولا يشبه الله عز وجل بخلقه فيما ثبت له من الصفات. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة. مقصود بالتفسير هنا التفسير المذموم، سيأتي تعليق شيخ الإسلام على مقصود التفسير هنا من فسر شيئا من ذلك، المقصود به التفسير المذموم، وإلا تفسير النصوص لمن جهلها بلغة العرب هذا غير مذموم، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، لم يصفوا الله بوصف زائد ولم يفسروا تفسير أهل البدع، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكت. أفتوا بمعنى بينوا ووضحوا وبينوا للناس ما دل عليه الكتاب والسنة ثم سكتوا عما سكت الله عنه ولم يتكلفوا في هذا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، من قال بقول جهم وقوله هو التعطيل فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء، وصفه بصفة لا شيء، لأن الجهمية يصفون الله عز وجل حتى يعطلونه عن الوجود، حتى يعطلون الله عن الوجود. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية علماؤهم لا يعبدون شيئا وعوامهم يعبدون كل شيء، وقال والجهمي يعبد عدما، الجهمي يعبد عدما، يعطلون الله عز وجل عن صفاته. قال شيخ الإسلام يجعلون وجوده وجود الأذهان، يجعلون وجوده وجود الأذهان، يعني شيء متصور في الذهن لا حقيقة له في الخارج وفي الأعيان. فهذا هو حقيقة قول المعطلة، يبالغون في النفي حتى يعطلوا الله عز وجل عن صفاته. قال رحمه الله: محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الأثبات. نعم، هنا يشير إلى أن الإمام محمد بن الحسن أخذ هذا عن الإمام مالك وعن أبي حنيفة وعن طبقتهما من العلماء، وأنه يقرر ما قرره العلماء. من الأثبات ولا من الإثبات؟ ما يعني بالله. هنا قال وقد حكى على هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. هكذا عندك من الصحابة، لعل هذه أصح. قال رحمه الله: وروى البيهقي وغيره بإسناد. هذا في نقل ما عندك. قال وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية، هذا تقرير لما يعني تقدم، أراد به تفسير الجهمية المعطل الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. هذا هو المقصود من قوله من غير تفسير، تفسير الجهمية. وأما التفسير الذي يجهله من يحتاج إلى التفسير بأن يبين له، يقول ما معنى الاستواء، يقول استواء العلو والارتفاع والصعود، فهذا يفسر لمن خفي عليه. لعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: يزعم بعض التكفيريين أن أبا حنيفة رحمه الله كان يرى الخروج على الحاكم الظالم، فهل هذا صحيح؟ هذا النقل يقوله شيخ الإسلام يعني عن كتاب الفقه الأكبر، وفيه تقرير تحريم الخروج على الحاكم، وأنه لا يجوز لمن أنكر المنكر واجتمع معه من اجتمع أن يخرج على الإمام، وذكر أن هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون. هذا صريح في تقرير مذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة أفقه من أن يقول بقول الخوارج الذين صحت فيهم الأحاديث ورواها العلماء. ولو أن هذه المسألة خالف فيها أبو حنيفة وغيره فإن هذا لا يؤثر في تقرير الحق، لكن الذب هنا عن أبي حنيفة رحمه الله، فإنه أفقه من أن يقول بقول هؤلاء. ولهذا بحمد الله ما عرف عن العلم الأربعة أنهم خالفوا معتقد أهل السنة في شيء من هذه الأمور، إلا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة وغيره من الأئمة من فقهاء الكوفة في مسألة الإيمان. وأما مع ذلك المسائل فالأئمة الأربعة متفقون على تقرير ما اعتقد أهل السنة في مسائل الاعتقاد وليس بينهم خلاف في هذه المسائل. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: امرأة زوجها سب الله عز وجل عياذا بالله، وهي الآن في بيت والدها، وزوجها هذا أحيانا يترك الصلاة، فما نصيحتكم لهذه المرأة، وما الحكم على زوجها؟ لكل حال مسائل الخصومات ما تصرح فيها الفتوى، خصوصا تنزيل الأحكام على المعين. أما سب الله عز وجل فهو كفر، والرجل إذا كفر لا يجوز للمرأة أن تبقى معه. إذا صدر منه هذا فهذا خطير، وهذا يقتضي لأولياء هذه المرأة أن يراجعوا هذا الرجل وأن يستتيبوه، فإن تاب مما قال وندم واستغفر ورجع إلى الإسلام ونطق الشهادتين وعرفوا صدقه فعند ذلك ينظر في حاله. وأما إذا أقر بهذا ولم يتب ولم يرجع إنه لا ينبغي لهذه المرأة أن تبقى معه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل هناك فرق بين المعية والقرب؟ نعم، هناك فرق ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأن المعية جاءت على نوعين: معية عامة ومعية خاصة. وأما القرب فإنه لم يرد أن الله قريب من كل أحد، وإنما ورد أن الله قريب من عباده وممن دعاه بالإجابة كما قال الإمام ابن القيم. فالقرب ليس كالمعية، ولهذا نبه شيخ الإسلام على أن بعض الناس التبس عليهم الأمر فظنوا أن هناك قرب عام وهناك قرب خاص، وحملوا بعض النصوص في قرب الملائكة على قرب الله وقالوا هذا قرب عام وقرب خاص، ولم يرد في النصوص أن الله قريب من كل أحد، وإنما ورد أنه قريب من عباده ممن دعاه. وأما المعية فتأتي على نوعين: عامة وخاصة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الموقف مما ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة وغيره من الآثار في الطعن في الإمام أبي حنيفة ورميه بالخروج والاستتابة من الكفر ونحو ذلك؟ هذه المسألة وفق الله عز وجل إلى جمع شيء من كلام العلماء في رد هذه الشبهة والذب عن الأئمة وعن الإمام أبي حنيفة في كتاب لعله يخرج قريبا إن شاء الله في الرد على حسن فرحان، وفيه تحقيق لهذه المسألة. وجملة في الكلام أن هذه النقول أولا ينبغي أن يعرف أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله له أخطأ في مسائل، وهو إمام في السنة له مكانته بين أهل العلم، فأخطاؤه لا تقلل من قدره ولا من إمامته. وهذه الآثار المنقولة في كتب أهل العلم في كتاب السنة وفي غيره من الكتب لا تخلو من حالين: إما أنها تتناسب مع أخطاء أبي حنيفة فهذا من بيان الحق الذي أخذ العلماء على أنفسهم نصرة السنة وبيان الحق، كمن يقول أخطأ أبو حنيفة، هذا ليس بنقص ولا بقدح أبي حنيفة، وإن كان الغلاة المتعصبون لأبي حنيفة يرون أن هذا خطير، بل ربما بعضهم كفر بتخطئة أبي حنيفة، هذا من الغلو. فإذا كان القائل يقول أخطأ أبو حنيفة ولم يوافق الصواب في هذه المسألة فهذا من نقد العلماء وهم مأجورون عليه. وأما إذا كان هذا النقد لا يتناسب مع مقام أبي حنيفة كما جاء في بعض الآثار أنه كافر وأنه أضر على الأمة من إبليس، فإن نظن في العلماء أنهم لا يمكن أن يتلفظوا بهذا في حق أبي حنيفة، ولو ثبت هذا عنه فهذا ليس بقدح في أبي حنيفة، بل هذا دليل على نقص من تكلم به تكلم بهذا الكلام. فهذه المسألة كما ذكر إما أن تتناسب مع خطأه فهذا من بيان الخطأ، ولا عيب على أبي حنيفة ولا على العلماء في هذا. وإن كانت هذه لا تتناسب مع أخطائه فإنها نحن نزه العلماء أن يقولوا مثل هذا في أبي حنيفة، ومن قاله فإن هذا نقص في حقه ولا يضر الإمام أبا حنيفة. وظننا في العلماء أن مثل هذا الكلام لا يصدر عنه، لكن ذكر العلماء أن الإمام أبا حنيفة أنه كان إمام وكان له اجتهاد، وكان هناك من الناس من يحسده على خير كثير من الله عز وجل به عليه، فكان هناك من ينحرف عنه وله طعن فيه بهوى وعصبية، وله أيضا ممن أعجب بعلمه وفقهه وذكائه من يتعصب له، وأهل السنة بريئون من الطائفتين، يعرفون للإمام أبي حنيفة قدره ومنزلته ولا يتعصبون له. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: كثير من الناس يقولون الله في كل مكان، وهذه العقيدة تدرس عندنا في المدارس، فهل يعتقدون أن الله بذاته في كل مكان، أم أنهم يقصدون أنه في كل مكان بعلمه، لأنهم لا يفصلون عند الإطلاق؟ وهل يجب علينا تقرير هذه المسألة للناس قبل مسائل التوحيد؟ نعم، وكما ذكر السائل، كثير لاحظنا من العوام خصوصا الذين يأتون في مواسم الحج أنهم يقولون هذه الكلمة، فإذا سئل عن معناها يقول: لا ندري، نحن تلقينا هذه المسألة عن شيوخنا إن الله في كل مكان. فهؤلاء العوام الجهل الذين يرددون هذه الكلمة ولا يعرفون معناها لا يمكن أن ننزل عليهم الحكم، ولكن ينهى العوام عن هذه الكلمة، وقال أن هذه الكلمة خطيرة وهي ترجع إلى عقيدة فاسدة. وأما إذا كان يقول هو في كل مكان بعلمه فهذه قالها السلف، لكن يبعد على هؤلاء الذين يرددون هذه الكلمة والتي لقنهم إياها أهل البدع أنهم يريدون هذا. فعلى هذا هؤلاء العلماء يبين لهم ويرفق بهم وينبه على خطورة هذه المسألة. وأما الذين لقنوهم هذه الكلمة وهم يريدون معناها فهؤلاء حكمهم حكم الجهمية، حلولية الجهمية الذين يقولون بهذه الكلمة، وهؤلاء قال السلف أنهم كفار وزنادقة. ولكن إذا التبس الأمر على بعض هؤلاء لأنه لا يستعجل في تكفيره إلا بعد إقامة الحجة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ورد عن بعض السلف في ردهم على أهل البدع في باب الصفات استعمال بعض الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة كالحد أو دائن من خلقه، فهل يسوغ استعمال هذه الألفاظ في تقرير مسائل هذا الباب لورودها عن السلف، أم أنها تنحصر حيث استعملوها أي في باب الردود؟ هذه الألفاظ ليست على درجة واحدة، فبائن من خلقه ما أحد قال أن هذا لفظ مشبه فيما أعلم، وإنما أطلقه كثير من العلماء ولم يتوقفوا فيه، وإنما أرادوا فيه الرد على حلولية الجهمية الذين يقولون بالحلول، فقالوا بائن من خلقه. بل أنكر كثير من الأئمة كما تقدم يعني في كلام العلماء أنهم لم يقبلوا من التائبين حتى يصرحوا بهذه الكلمة، لأن هذا معنى استواء الله عز وجل على العرش أن معناه أن الله عز وجل غير مخالف للمخلوقات، وهو منزه أن يكون قد دخل بها أو دخلت به، تعالى الله عن ذلك. هذه مسألة لا نزاع فيها بين أهل السنة، فمن عبر عن هذه الحقيقة بهذه الكلمة فهذا حق. وأما الحد فنعم، ليس كالبينونة، والحد والجهة والجسم هذه ألفاظ تكلم فيها السلف، بل إن الحد ليس كالجسم والجهة، فهي متباينة، هذه الألفاظ ليست على درجة واحدة، فإن الحد أطلقه بعض السلف ومنهم من منع منه، وأما الجسم فلم يطلقه السلف، وإنما أطلقه أهل البدع لكن فصل فيه الأئمة. فكل لفظ ينظر فيه على حدة، فإذا كان في مقام تقرير الرد على المخالفين كأن يقول أن الله عز وجل لا يحد بحد، فإن هذا ليس كما تقال هذه الكلمة على سبيل تقرير معتقد أهل السنة، فيتهاون في مسألة مخاطبة المخالفين بما يعرفون عن غيرها من السياقات التي يخاطب بها أهل السنة على سبيل تقرير الحق. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز لعن الكافر الذي مات على الكفر بعينه؟ الكافر ملعون، ومن مات على الكفر بعينه فهو ملعون خالد مخلد في نار جهنم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: سمعت منكم في الدرس الماضي النصح بالرجوع إلى كتب السلف، ومدحتم كتب شيخ الإسلام رحمه الله وأنه شارح ومبين لعلم السلف، لكني رأيت له كلاما يخالف ما تواتر عن السلف من هجر أهل البدع بغير قيد ولا شرط، وقد نقل الإجماع على ذلك، فهل هذا صحيح وأن المسألة من مسائل الإجماع؟ شيخ الإسلام في هذه المسألة خاصة ما أعلم أنه خالف السلف، بل إنه مقرر لكلام السلف. وأنا أتكلم عن علم، فقد جمعت الكثير من كلام السلف ولدي بطاقات إلى الآن لم تدور في الكتاب مجموعة لدي كلام شيخ الإسلام موجود في ظرف خاص في هذه المسألة. فما نجد أن شيخ الإسلام خالف السلف في هذه المسألة، لكن كم الإنسان يتوهم من كلام السلف ما لم يقوله. ولهذا قال شيخ الإسلام: وكثير من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء يفهم منها الناس غير المراد. قال: والعيب في فهم الفهم لا في كلام المتكلم. فبعض الناس إذا ما جاء ووقف على كتاب من كتب السلف هجر أهل البدع وأنهم يهجرون أهل البدع، يظن أن هذه المسألة عامة وليس فيها تفصيل، وأن شيخ الإسلام لما فصل في هذه المسألة أنه خالف منهج السلف. هذا غير صحيح، وهناك آثار في مقابل هذه الآثار تقرر أيضا أن أهل السنة والأئمة أحيانا يعاملون المخالف ما يقتضي المقام معاملته إياه. وكنا قرأنا السنة للخلال، ومن حضر الدرس كنا نقف على آثار عن الإمام أحمد يوصي بعض تلاميذه في المروذي وغيره في مخاطبة بعض اللفظية وبعض الذين توقفوا في هذه المسائل ويثني عليهم ويذكر فضلهم ويتقرب إليهم، ولم يأمر بهجره لأنه التبس عليهم الأمر. شيخ الإسلام لم يخالف في هذه المسألة، ولا نقول أنه يصيب ولا يخطئ وأنه ما خالف السلف في مسألة، فنحن لا نحب الغلو ولا الإطلاق، ولكن لا نعلم أن شيخ الإسلام في مسألة من المسائل التي حققها إلا ووجد الناس من كلامه من كلام السلف ما يدل على تقريره لمذهبه وأنه لم يخرج عنه. وهذا أمر مشهود به معروف، وهو لا يحتاج لثنائي أو لثناء يعني من هو مثلي أو من هو في هذا العصر، لأن شيخ الإسلام مكانته معروفة ومنزلته معروفة بين العلماء. وما زلنا الآن نظفر من كلام السلف بما يقرره شيخ الإسلام، ويخرج بكتب جديدة تحقق وشيخ الإسلام يقرره، ولربما قال قائل: هذا ما تكلم به السلف. وإذا بالكتب الآن التي تخرج من كتب السلف وهي تخرج بعد أن تحقق وأن تكون في طي المخطوطات، تخرج وإذا بها موافقة لما قرر شيخ الإسلام، فدل على أن شيخ الإسلام أخذ من هذه الكتب وقرر وقعد وأصل للناس. وهذه فكرة إلى هذا العصر الآن، عندما ذكرنا هذه المسائل قبل ما يقارب من 15 سنة قال الناس: هذا تمييز وهذا مخالف لمذهب السلف. ثم ثبت للناس بعد أن خاضوا هذه الفتنة وبدأوا يرجعون إلى كلام السلف وإلى كلام العلماء أن ما كان فيه الذين يعممون الهجر ويطلقونه على كل أحد وأنه لا بد أن يهجر، تبين لهم أن هذه فتنة. فالواقع أثبت يعني أن تعميم الهجر على كل مخالف أنها فتنة، وأدركها حتى العوام، حتى عوام أهل السنة. شيخ الإسلام لم يخالف يعني في هذه المسألة، وعلى من أراد التثبت يعني أن يرجع لكلام السلف وكلام شيخ الإسلام. وإذا كان السائل لديه شك في هذا فسأنا سأطلعه على كلام شيخ الإسلام وموافق لكلام السلف في هذا الباب، بل شيخ الإسلام يرجع هذه المسألة إلى أصلها وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وتألف آخرين. شيخ الإسلام يقرر هذه المسألة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر أقواما وتألف آخرين. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نرجو منكم حفظكم الله التفصيل في مسألة امتحان التائب من البدعة، هل كل من تاب من بدعة يمتحن؟ هذا فيه تفصيل. أولا: من هو، من الذي له حق الامتحان؟ الذي له حق الامتحان هو الذي ينظر في عقوبة المخالف مثل القضاء. فرجل اتهم ببدعة وسجن فيها، فللقاضي أن ينظر في حاله وهل تاب ورجع أم لا. هذا يملك هذا لأنه دخل السجن بحكمه، فيخرجه بتوبة، فلا بد أن يعرف سبق توبته. وكذلك الإمام، وكذلك العالم الذي له منزلة ومكانة في الناس وهو يفتي بأن فلان وقع فيما وقع فيه، فهذا يسأل المخالف ليتثبت من صدق توبته ورجوعه. وأما أن يظن أن كل مخالف أنه إذا خالف وتاب لا بد أن يعلن توبته في المسجد ويشهد الناس توبته، كما يقول بهذا بعض المعاصرين وشددوا على الناس وضيقوا، وكم من شاب اتصل بنا يقول أنا أخطأت في مسألة وقيل لي لا نقبل منك توبة ولا رجوع للسنة حتى تعلن توبتك في المسجد، تقول أنا مخطئ. هذا تشديد على الناس وفتنة، وبعض الشباب صغار حتى لا يحسن أن يتكلم ويخشى على نفسه، وقد لا يكون عنده جرأة أن يقف أمام الناس يقول والله لا نقبل منك حتى تعلن توبتك في المسجد أو على الأنترنت أو في كتاب. سبحان الله، من الذي ألزم الناس بهذا؟ معلوم أن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. بل حتى هؤلاء العلماء الآن أو القضاء، لو أن رجلا في السجن والقاضي لم يقبل توبته، فهل هذا يعني أن الله لم يقبل توبته لأن القاضي لم يقبل؟ القاضي مجتهد في تقرير حكم الله، وقد يجتهد الحاكم ويصيب ويخطئ، والمقصود هو النظر في حكمه في الدنيا وهل نطلقه من السجن أم لا. أما من كان بينه وبين الله ذنب أو كان وقع في خطأ وتاب وصدق ورجع إلى السنة، فنحن نقبل منه، خصوصا أن بهذه العصور أهل السنة في ضعف وأهل البدع في قوة، فلماذا نفتن الناس يعني في السنة؟ فإذا قال الرجل تبت ورجعت ونحن لم نجرب عليه الكذب، فما الذي يمنع أن يعني يحسن الظن به وأن يعتقد رجوعه إلى السنة وأمره إلى الله؟ ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو يضرب بسيفه في المعركة، فكيف بمسلم صاحب سنة يخطئ ثم يقول تبت وأستغفر الله وأتوب إليه؟ قال لا نقبل توبتك حتى تعلنها أمام الناس. هذا تشديد. وكثير من المسائل التي يتكلم فيها الناس لا نقول أن ليس لها أصل، لها أصل، لكن المشكلة الاشتباه. ولا هذا ورد عن السلف، يعني امتحان أهل البدع وتوبة الزنديق والكلام فيها، لكن يرجع إلى كلام أهل العلم وإلى التفصيل في هذه المسائل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.